النجار سيصل له المكان آخر كما ثلاثة صحيحة. إيه نعم صحيح. المكان سجود الهم وفوفه. إذا يموت البشر إزالة النجار مع إزالة النجار في الجسم أو الشرق إزالة النجار. ما ذكرت الآن. أنا أرجو أن الحجم يوافق عليها شاكر أنه غير الشرق ليس في الشرق. شو بنبني عليها الطرق؟ فرط عمل إنه أنا هي نجيسة بنا عليها بطلان الصلاة والله وعدم بطلان ليش إذا فرط فرط صحيحة مع فرط الفرط مع أنه آسي. Yeah.